بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هذه قراءة في صحيح الامام مسلم ابن الحجاج رحمه الله تعالى رحمة واسعة. باب رقم كم؟ 16. الباب 26. باب بيان حال ايمان من قال لاخيه المسلم يا كافر. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان حال الإيمان من قال لأخيه المسلم يا كافر. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر وأبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر مع عبد الله بن أمير قال حدثنا غير الله بن عمر عن ناس عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كثر الرجل أصابه فقد باء بلا أحدهما. نعم. ولو حدثنا يحيى بن يحيى بن يحيى أيوب وخيبة بن سعيد مع عبد الخزي جميعا عن إسماعيل في جعفر قال يحيى بن يحيى أصابنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين الذي قال لأخيه يا كافر فقد باء بنا أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. وليس هذا معنى، وليس معنى هذا أنه يكون كافرا كفرا مخرجا من الملة، بل هو الحقيق بهذا، وهذا من باب التغليظ وباب الوعيد، وأنه لا يجوز للمسلم أن يصف أخاه بالكفر أبدا، أكبر أو أصغر، ما يجوز هذا إلا إذا استحق شرطه، إلا إذا استحقه وتوافرت فيه الشروط وانتفت فيه الموانع. ليس التكفير بحسب، بل ولا التبديع ولا التفصيق ولا أيضا التفكير بالإيمان من غير دليل، فكلها أوصاف تتوقف على الدليل: الكفر، الإيمان، الفسق، البدعة، كل هذا لابد له من دليل. فلو زكيت المبتدع فعلى أي أساس تزكي؟ لماذا تقول هذا المبتدع أنه صاحب سنة وأن هذه الفرقة أو هذه الطائفة الخارجة مثلا عن السنة أنها من أهل السنة؟ بناء على ماذا؟ فتزكيته من لا يستحق التزكية كذم من يستحق التزكية. كلاهما خطأ وخطأ، ينبغي الإنسان أن يكون ضابط لهذه الأمور. فلا يجوز للإنسان أن يكفر إنسانا إلا إذا توافرت الضوابط والشروط وانتفت الموانع، بتوافر الشروط وانتفاء الموانع، هذه ضوابط لا بد منها. وأما إذا قال لأخيه يا كافر وهو لم يستحق ذلك فقد رجعت عليه، فهو الأليق أن يوصف بهذا، لا ليس أخوه، إنما هو الأليق أن يوصف بهذا. لا يجوز أبدا أن نكفر أحدا من المسلمين أو أن نطلق الكفر على أحد من المسلمين ما لم يقل على ذلك دليل. إن كان أمر مختلف فيه، مثلا ممكن يكون عندك هذا أمر يكفر به إنسان وليس عند العلماء هذا الأمر، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن الحكام قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. إنما عندك أنت أو عند جماعتك لا، كفر بتأويل لا، إنما يكون كفرا بواحد عندنا فيه من الله سبحانه وتعالى برهان. أما التجرؤ على تفسير الناس غلط ولا يجوز، ولا تدخل في هذا أصلا، إنما هذا شأن القضاة وشأن الراسخين في العلم الذين يقولون هذا. ولا التبديع، أن تبدع شخصا ما لم يأتي ببدعة فعله، وهذه البدعة لست أنت الضابط لها، إنما الضابط سلفك الصالح. إذا حكم السلف بأن هذا القول بدعة وبأن هذا المعتقد من معتقدات المبتدعة فقل، إنما أنت على حسب هواك ومزاجك، كل يبدع من لم يكن على منهجه وهواه. فالصحابة عند المبتدع الخوارج مبتدع وكفار، وآل السنة عند الجهمية مبتدع وحشوية. فليس الضابط عند جميع الناس، لما الضابط عند الراسخين أيضا، فلا يجوز أن تصف أخا بأنه مبتدع إلا إذا كان هناك دليل على ذلك، دليل على ذلك. وليس كل من فعل بدعة أو مكفرا أو مفسقا يكون كافرا أو مبتدعا أو فسقا، لأنه قد يأتي ذلك بتأويل، قد يأتي ذلك بجهل، قد يأتي ذلك بنسيان، قد يأتي ذلك بأي شيء. فقد يكون الإنسان متلبسا بالبدعة ولكن لا أقول أنه مبتدع، لكن إذا قمت الحجة وأصر على ما هو عليه وبينت له مخالفته، نعم يكون مبتدعا، يكون مبتدعا إذا كانت مخالفته في أصل من الأصول التي هي عند أهل السنة والجماعة، ليس في المسائل مثلا الخلافية أو كذا، لأنها حينئذ لا تسمى بدعة. يبقى ننتبه إلى هذه الضوابط. كذلك لا نزكي، نقول هذا راجل إمام من أئمة السنة وعنده تلفيق لمنهج أهل السنة والجماعة، ولا يعرف إلا بعض السنة، ولبث على الناس بمزجه بين منهج السنة ومنهج المبتدع، ونقول من أهل السنة. كيف نزكي أمثال هؤلاء إلا ببينه، لأن تزكيتك ستؤهل الآخرين أن يجلسوا أمام هذا الرجل، تقول هذا رجل جهبذ، هذا رجل عالم، هذا رجل حري أن يجلس له. لا تقول هذا إلا إذا صبرت الرجل، صبرته وعرفت حاله وعرفت من هذا، لا تدل أحدا على مبتدع أبدا، ولا تسارع في التزكية قبل أن تعرف حال الإنسان وحال الرجل. فالتزكية كالذم تماما، فالمدح كالذم، تعديل زي التجريح، تعدل يبقى بدليل، تجرح يبقى بدليل. ولهذا عندنا عند أهل العلم عندنا المجرح وعندنا المعدل وعندنا المسكوت، المسكوت عنه مسطور الشاذ، ولا ما عندنا كده؟ عندنا المسطور وعندنا المعدل الذي عدله الأئمة وعندنا المجروح، وكل له قدره، مسطور الحال هذا له حال، والمعدل له حال الذي ليس فيه التجريح، والمجروح له حال أيضا في التفصيل من جهة الجرح. المسألة ليست كده إنك تزكي واحد أو إنك تذم واحد، لا، المسألة لابد أن تكون منضبطة. فالمسلم مسؤول عن ألفاظه، مسؤول عن ألفاظه، ومسؤول عن اعتقاده في الناس، ولا يقول أن قائل أبدا في رجل إنه من أهل السنة أو من أهل البدعة إلا إذا كان أمر ذلك بدليل. زي ما بنقرأ مثلا عمن يسب أو ينتقص الصحابة، ينتقص الصحابة زي عثمان وزي عمرو وزي معاوية وزي كذا، ثم نقول أن هذا الرجل من الأثبات أو من علماء المسلمين، أو أن هذا الرجل يعني نمدحه على منابرنا، كيف هذا أصلا؟ ازاي تتحمل امام الله، تتحمل هذا امام الله ازاي؟ كيف هذا؟ لا يمكن. كيف تزكي رجلا يسب عثمان او ينتقص خلافه عثمان رضي الله عنه، وينتقص معاويه او ينتقص عمرا او غير ذلك من الصحابه الكرام او ابي هريره او الى اخره؟ لا ينبغي هذا، لا تسارع يا اخي. ونحن عندنا افه قويه، وهي السرعة في الذم أو المدح، لأنه ليس عندنا ضوابط. ولهذا تجد ضوابطنا مختلفة من شخص إلى آخر، من شخص إلى آخر. حبيبك مرر له، من ليس كذلك تقف له على الوحد. اللي بتمدح له تحت حيثية معينة هو ليس بتذمه غدا وتمدح غيره وأنت تذم بنفس الأمر الذي تذم به غيره. إن أخطأ قامت الدنيا وما قعدت، وجبت كتاب كامل في الرد عليه، وإن هذا قول الجميع. وإن أخطأ من تحب في نفس الخطأ، هذا معذور، هذا لعله كذا، لعله ما يقصد. لا، ضوابط أهل السنة في الجرح والتعديل واحدة، اللي يجعلنا نرد على من يسب أبو هريرة وينتقص أبو هريرة، يجعلنا نرد على من ينتقص معاوية ومن ينتقص عمرو، ولا ده قطب وده مبتدع ضال زنديق. لا إصحاح تكون عندنا واحدة. فهذه مسألة أحببت أن أنبه إليها لأنها من الخطورة بمكان ومن القضايا أيضا نحن نبتلى بها. اوعى تسارع، اسكت، اوعى تسارع مدحا وذما جرحا وتعذيرا إلا ببينة، لأنك موقوف أمام ربك مسؤول عن هذا إن جرحت أو عذبت. لهذا لابد أن يكون الأمر بضوابط. ولما نراجع يا إخوان كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في يعني بيان الفرق وبيان الأشخاص وكذا، نجد كلاما يعني موزونا، ونجد كلاما بضوابط قائمة على العدل. هذه مسائل ننتبه إليها. نعم. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثك عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا ابي قال حدثنا حسين بن معلم عن ابن هريره عن يحيى بن عمرو ان من اسود حدثه عن يحيى عن يحيى بن ايش عن يحيى بن عمرو ان من اسود حدثه عن ابي ذر انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس من رجل يساعد ولابيه ويعلمه الا كفر، ومن دعا فليس له فليس إلا وليتلوى أقعده من النار، ومن دعا رجلا منكم أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حرى عليه. نعم. ولا تجد قال حدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن سعد بن ربيعة عن عوف بن مالك أنه سمع أبا هريرة يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا توقف عن آبائكم، فلا توقف عن أبيكم. قال حدثنا عمرو بن ناصر قال حدثنا مشيب بن بشير قال اخبرنا خالد عن ابي عثمان قال: لما دعي بهذا لقيت ابا بكر فقلت له: ما هذا الذي صنعتم؟ اني سمعت بعد ابن ابي وقاص يقول: سمع بالولايه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: من ادعى ابا في الاسلام غير ابيه يعلم انه غير ابيه فاللذه عليه حرام. فقال ابو بكر: وانا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا يحيى بن زكريا بن ابي سعيده وابو معاذ عن عاصم عن ابي عثمان عن سعد بن ابي بكر فكلاهما يقول: سمعته جنانا ورعاه قلبي محمدا صلى الله عليه وسلم يقول: من ادعى غير ابيه ويعلم انه غير ابيه فالجنه عليه حرام. نعم، ذكر النووي رحمه الله تعالى هذا الباب ليدلل على أن ليس كل لفظ ورد في لسان النبوة لأنه كفر يكون كفرا مخرجا. ولهذا استقر عند أهل العلم هذا التقسيم، عند أهل السنة تقسيم، بأن الكفر على قسمين: مخرج وغير مخرج، وبين الشرك على قسمين: مخرج وغير مخرج. وهذا خلاف لمن؟ خلاف للخوارج الذين يكثرون بمثل هذه النصوص ويخرجون فئاما من الأمة عن الإيمان إلى الكفر. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الأول: فليس منا وليتبوأ مقعده من النار. وفي الحديث الثاني: فهو كفر. في الحديث الثالث: فالجنة عليه حرام. وأمثال هذا من هذه الألفاظ وهي مشمولة على الكفر الأكبر إن استحل ذلك، والكفر الأصغر الذي يخرج من الملة إذا كان يأتيها ويعلم أنها حرام لكنه أتى على وجه الهوى واتباع الهوى والمعصية. فلو فعل معصية، فما قال أحد من أئمة السنة أبدا أن من ادعى إلى غير أبيه فإنه يكون كافرا كفرا مخرجا من الملة، ولكن هذا يعني كفر نعمة، فهو جاحد لهذه النعمة. يعني تكون ابن أبيك الذي رباك وكذا ثم تدعي غيرك، والجنة عليه حرام. للعلماء في ذلك تأويلات أيضا: حرام يعني حرام دخولها مع من يدخلها أول مرة إذا كان الله سبحانه وتعالى شاء لك أن تعذب في النار، مثل لا يدخل الجنة قتال، لا يدخل الجنة قاطع رحم، إلى غير ذلك من هذه النصوص. فهذه النصوص عند أهل السنة والجماعة تحمل على هذا التقسيم المهم، وهو الكفر الأصغر والكفر الأكبر: كفر النعمة وكفر الجحود، الكفر المخرج من الملة وغير المخرج من الملة. وهذا كله رتب فيه الخوارج ورتب فيه المرجئة. الخوارج من جهة أنهم كفروا بهذا، أخذوا كل هذه النصوص وقالوا بأنه تدل على كفر أصحاب المعاصي، يخرجون من الإيه؟ من ما عندهم شيء اسمه كفر أكبر وأصغر أبدا. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، يبقى كفر. طيب وينفع قتال من المؤمنين قتلوا فالصلح بينهم سموهم مؤمنين، لا مالناش دعوة، كفر يبقى كفر. وأيضا هو خلاف للمرجئة الذين يقولون هو كامل الإيمان، لا ما عندوش كفر خالص لا أصغر ولا أكبر، إنما هو كامل الإيمان نسميه مؤمن، فمن دعا إلى غير أبيه فهو مؤمن كامل الإيمان، لم ينقص إيمان أبدا، مؤمن كامل الإيمان. فبين هاتين الطائفتين الغالتين في باب الإيمان ومسماه يكون أهل السنة، وهي أن المعاصي تؤثر، وأن المعاصي التي ورد فيها الوصف بالكفر والشرك أخطر من المعاصي التي لم يرد فيها الوصف بذلك، لكننا نجمع النصوص ونقول بمؤداها جميعا. فالذي قال كفر هنا هو الذي أثبت له الإيمان هنا، فنجمع بين الأمرين على أن هذا الكفر ليس مخرجا من الملة، وهذا معتقد أهل السنة والجماعة. بهذا الباب قصد منه النووي رحمه الله تعالى بيان الألفاظ التي وردت في مصطلح النبوة أنها لابد أن يتبصر فيها طالب العلم، وأن يفرق بين ما يخرج منها من الملة وما لا يخرج من الملة. يكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم. إن شاء الله في درس الأسبوع القادم بإذن الله، مع الزكاة كله درس إن شاء الله.